قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض فأبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي بعلم بشيء منه حتى أتاني الله به. قلنا اليهود هذه طبائع اليهود قوم بهت، وهم قوم غضب الله عليهم فما وفقوا وما سددوا، هم يعني هذه كانت جزاء وفاقا وأجرا طباقة، جحدوا بها واتقنتها أنفسهم. يعني عبد الله بن سلام لما أسلم قال يا رسول الله يعني ائتي اليهود، ثم قال له اليهود قوم بهت، يهود قوم بهت، فلا تخبرهم بإسلامي. فقال لهم من سلم ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا، حبرنا وابن حبرنا، وأخذوا يمدحون. فقال عليكم إن دخل الإسلام؟ قالوا لا حشاء. قال يا قوم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو هذا الوصف الذي في التوراة. قالوا هذا أحقرنا وابن أحقرنا، وبخوه طبعا وقرعوه كذبا وزورا مما هم فيه. فهم قوم بهت وقوم فيهم جحود. الله جل وعلا أنقذهم من فرعون وقومه وهم يسمونهم سوء العذاب، وهم ينظرون. أغرق الله فرعون وجنوده وقومه وهم على مشارف هلكة، فأنجاهم الله جل وعلا. بعدما أنجاهم الله ماذا؟ مروا على قومه يعبدون على أصنام لهم. ماذا قالوا؟ شكرا لله على النجاة. ماذا قالوا؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله إنكم قوم تجهلون. وأيضا لما موسى عليه السلام ويأتيهم بالآيات تلو الآيات قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر، فأخذتهم الصاعقة. بعد ذلك الله جل وعلا قد أنعم عليهم وأحياهم بعد ذلك، ولم يشكروا بل جحدوا. وهم يعلمون علم اليقين أن هذا النبي الذي بعث في مكة هو الرسول المرتقب، وهو النبي المجتبى المصطفى، وهو الذي قد أنزل الله وصفه في التوراة. ولذلك قال الله جل وعلا فإن ذلك في كتابه وإن فريقا منهم لا يعلمون الحق لا يكتمون الحق وهم يعلمون أنه لا. ولذلك كما قلت لكم دائما كان يقول له هو يقول هو يقول ماذا تفعل؟ طال عداوته إلى يوم الدين. انظر إلى هذا الغبي، الغباء كان مستحكما فيه. دخل الرجل عليه السلام يسأله عن أسئلة لا يعلمها إلا نبي، هو نفسه الذي قال بذلك، قال لا يعلمها إلا نبي، وشاهد أنه نبي لكن لم يتبع. الشهادة هذا لا تنفعه كما سمين إيمانا. فقال ها أنا أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له شو، انظر اللطف والتلطف وادب النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين، وهو يقول له ينفعك ذلك؟ قال تعال اسمع باذن كبرا. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا انت لا يصلح معك، فذكر ان نفعت الذكر انت ممن لا تنفع الذكر معه. فلكنه قد بين له النبي صلى الله عليه وسلم واجابه عن الاسئله. المسائل تتعلق بهذا الحديث العظيم، اولها واصدر الباب بها حسن الخلق. كانت مساله فقهيه مساله ادبيه فقهيه مهمه جدا. حسن الخلق، قوام كل امرئ بحسن خلقه. الإنسان أدبه يعلو به وسوء الأدب ينزل به. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الله جل وعلا بأرقى السمات وأحسن الصفات في كتابه العزيز بهذه السمة وهذه الصفة العظيمة، قال وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين تفاوت درجات المؤمنين بالإيمان، والإيمان تفاوته بالأخلاقيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، هو المؤثر في الإيمان، لأن حسن الخلق عمل قلبي يظهر على الجوارح، فيظهر بنقاء القلب وحسن السمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أثقل ما في الميزان في ميزان العبد تقوى وحسن الخلق. تقوى وحسن الخلق أثقل ما يكون في ميزان العبد. ولذلك في أيضا في الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أنت نائم على سريرك بحسن الخلق، أنت هشة ترش في وجه أخيك فأنت صائم قائم عند ربك جل في علاه. إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقد بينت كثيرا حديث في المسند أعجب منه كثيرا، أن المرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بفضل المال، لكنها كانت تؤذي الجار، عندها سوء خلق. فلما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها قال هي في النار مع شدة العبادة، قيام مع صيام، والقيام أشرف ما يتقرب به العبد بعد العلم، وشرف المؤمن قيامه بالليل كما حديث جبريل عليه السلام. وكانت تصوم بالنهار والصيام لا عدة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتتصدق بفضل المال نفع متعدد، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. لما؟ لسوء الخلق. وأخبر عن امرأة لا تصلي بالليل ولا تصوم بالنهار ولا تتصدق بالمال لكنها لا تؤذي جيرانها، هذه أعظم الصدقات أن تكف أداك وشرك عن الناس. قال لكنها لا تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. الغرض المقصود إن أهم ما يكون في الإنسان أو أهم علامة على علامة من علامات المسلم التي تبين أنه على الإسلام الحق أن يكون حسن الخلق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وجمع تلابيب الخلق في معاملة الرجل مع زوجه، قال وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يعني لنا أن نتطلع فقط على أخلاقيات السلف في معاملاتي مع أزواجي وغير أزواجي حتى نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم في رسول الله أسوة حسنة. حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجي، هذا بحر لا ساحل له، وهذا أمر عظيم جدا. أبدأ وأصدر الباب بما حدث مع عائشة ثم أختم مع عائشة رضي الله عنها دائرا على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما بدأ مع عائشة رضي الله عنها وأرضاه عندما حس المشدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عائشة، اعترضت على مسألة معينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بكل حسن الخلق، هذا ابتداء حسن الخلق، قال لها نحكم ولا أحد يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من قمة التواضع وقمة حسن الخلق. قال نحكم ولا نحكم ولا نرتضي أحدا إلا الأب، يعني قصد أباها، قصد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى جاء أبو بكر. لما جاء أبو بكر انظر إلى ما يحدث وانظر إلى حسن الخلق الراقي السام، انظر إلى ما دخل أبو بكر رضي الله عنه حكما بين سلم وبين عائشة، وأنه سلم يسر له ذلك وبين أنه يعني أخذ أو اتخذ أو حكما بينه وبين عائشة، وهذا يذهل أبا بكر ما يمكن أن يتقر في قلبي أن يكون حكما على رسول الله، ومع ذلك نزل. فلما نزل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تكلمي أنت، هذا أيضا أدب آخر وحسن خلق. إحنا أصلا هذه ليست ممكن نقول من شرعتنا ليد السفرس، هذا كلام ليس صحيح، الصحيح أصالة القوامة للرجل، لكن هنا حسن خلق وتواضع. قال تكلمي أنت حتى لا ترين أن أبا بكر سيمين معي، لا تكلمي أنت لأن أبا بكر لا يميل إلا مع الحق والحق مع رسول الله. قال تكلمي أنت، فماذا تقول هي؟ قالت تكلم أنت ولا تقول إلا ستر. هذا المين هذا؟ الحمد لله أن العذر للنساء موجود. لذلك الإمام مالك كان متقنا فقيها حقا عندما قال المرأة إذا غارت قذفت وإذا قذفت لم تحد، فهي قالت تكلم أنت ولا تقول إلا حق، إيش اللي حدث؟ فاحتمل أبو بكر صفعها على وجهه فضربها أبو بكر فاختبأت خلف الإنسان. فلما اختبأت خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا أبا بكر ما أتينا بك إلى هذا. فطبعا احترام قدر النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يتحبب إليه، يقول أرأيت كيف اختبأت خلفي لما ضربك، يعني يبين لها أنت أنا لك، ما أحد لك إلا أنا. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أيضا مع عائشة في أمور أخرى سنبينها، لكن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه سودة بنت زمعة. سودة بنت زمعة كبرت سنها ولم أقرب لها في الرجال، فخشيت أن يطلقها رسول الله، لا أقرب له فيها، فخشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله لا أقرب لي في الرجال، لكني ما أريد إلا أن أكون زوجا لك في الجنة. من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك، قال لا تطلق، لكنها قدمت إيش؟ مصالحة، ذكاء وفطنة من المرأة أيضا. قالت ويومي لعائشة، لا تعلم أن عائشة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ويوم يا عائشة، قال علماؤنا هذه فقه مصالحة كما يقولون، عقد الصلح أو عقد مصالحة، فقالت ويوم يا عائشة، فارتضى النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقي وأبقاها مع أنه لا أرب لها في الرجال ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيها، ومع ذلك أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم تكون زوجة له في الآخرة. ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع سودة عندما كانت تأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تأكل معها عائشة، فعائشة قالت لسودة، كانت سودة يعني تستحي من سلم توقير سلم، عائشة كانت لها دلال على سلم، فتقول لها كلي، وسودة لا ترسل تأكل مع وجود سلم، كلي وإلا لطخت وجهك بالطعام. فسودة ما أكلت فأخذت الطعام ولطخت وجهها أمام من؟ أمام الرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لسودة خذي حق، فأخذ الطعام ولطخت وجه من؟ عائشة. هذا أمام من؟ أمام الرسول الله. يتفرج بقى أنت لو أنت جالس ومعك امرأتين حدث ذلك، يتلقى بالثلاثة يمة يلقى كل واحدة تلقى من الشباك، صحيح ولا لا؟ أسد جالس وتوثق وجاء أمامي ولا تستأذني حتى. فهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الأزواج. حتى مع أم سلمة، أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس قدرا وأعظم الناس مكانة عند رسول عند الله جل في علاه، أعظم الخلق مكانة عند الله جل وعلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم خلق الله على الله ورسول صلى الله عليه وسلم. تقدم لأم سلمة فرفضته، رفضت من؟ رسول الله. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو رسول الله؟ لكنها تأدبت في الرفض وبيانت العلم، قالت إني ذات عيال وإني امرأة أغار، فأخشى على نفسي، أنا من غيرتي ممكن أتكلم بكلام يؤذي رسول الله، فإذا أذى رسول الله غضب الله، غضب رسول الله مني، فغضب الله غضب رسولي، فهلكت أنا. فماذا قال الله عليه وسلم بحسن خلق الجمل؟ قال أما العيال فعلي، وأما الغيرة فندعو الله أن يذهب عنك. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه أنها رفضته. أيضا مع زينب رضي الله عنها لما بعثت له بالطعام، وكانت النوبة نوبة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فدخل المولى بالإناء وهذا الطعام من زينب، نظرت عائشة وضربت الصحفة بيدها فكسرتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامة عريضة: ما ضرب عائشة ولا طلقها ولا فعل ما يمكن أن يفعل في هذا اليوم. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غارت أمكم، غارت أمكم. يعتذر لها، هذا حسن خلق مركب، لم يغضب عليها بل بين العذر لها: اللهم إني أبين الوصف فقط ولست من هؤلاء في حال من الأحوال، لا قريب منه ولا بعيد، يغفر الله لك. والله الذي لا إله إلا هو أنا أبين فقط حال الإنسان، لكن أنا أبعد الناس عن هذه الأخلاقيات، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني حسن الخلق وأن أقترب من هذا الخلق. فمن اكتسب رسول الله سعد في الدنيا وفي الآخرة. فيقول سلم بحسن خلق مركب: غارت أمكم، يعتذر لها: غارت أمكم، غارت أمكم. لكن الشرع شرع، فقال: إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام. وأيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب، كانت زينب إذا دخل علينا السلام كانت تشد غيرة، لأنها ترى حب عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة كانت تصف وتقول: كانت التي تساميني، يعني إيه؟ يعني تداني المكانة، تساميني عند رسول الله زينب. ولذلك زينب من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أختها حملة بنت جحش تكلمت في حديث الإسم، وكفت لسانها زينب رضي الله عنها، قالت: والله ما أعلم على أهلك إلا الخير. لذلك قالت عائشة: وكانت تساميني عند رسول الله، مكانتها هي نفس المكانة عند رسول الله. لكن ماذا كانت تقول زينب؟ كانت من شدة الغيرة، لأن الناس كانوا يتقصدون يوم عائشة بالهدايا، فقالت يعني كلمة عجيبة، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أن ترفع ابنة أبي بكر يعني يدها فتنظر إلى ذراعها فتفعل ما يعني، يعني تقول بس أسارير أو بياض يد عائشة يظهر لك تفعل ما تريد عائشة أو تجعل ما تشتهي عائشة. هذا كلام يقال لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام قيل لرسول الله من عائشة عندما أنزل الله جل وعلا: وإن امرأة وهبت نفسها وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ماذا قالت عائشة؟ قالت: والله لا أرى الله إلا يسارع في هواك. هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم لهذه ولتلك. وما مست يده الشريفة امرأة قط، ما ضرب امرأة قط في أبي هو أمه. لما أغضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آل النساء شهرا كاملا، ثم رجع بعد ذلك، ولما طلق حفصة أمره الله أن يرد حفصة لأنها كانت من الصالحات القانتات صوامة قوامة. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. أما حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة فصولات وجولات، معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها يعني تريد أن تبين نفسها أمام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحبشة يلعبون بالحربة في المسجد، وهي كانت تصف نفسها كما صحيح تقول: والله ما لي بغية في الرؤية والنظر، لكن أنا أريد أن يرى نساء النبي مكانتي من النبي، فتضع خدها على خد رسول الله وهي خلفه حتى ترى، وأقول: انتهيتي؟ وتقول: لا، ليس بعد لا للرؤية، هي ما تريد ترى، هي تريد إيش؟ النساء يعرفن مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما انفرط العقد منها في سفر أقعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وأقعد نفسه وأقعد الناس وهم ليسوا علماء وليس معهم، من أجل عقد من؟ عائشة. ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في ذات مرة في سفرة من السفرات معه عائشة، فقال للجيش: مروا، فسبقوه، ثم قال لها: تسابقين؟ ما أدري كيف نفعل هذا مع نسائنا، وما حتى نساء العصر هذا ما يمشون على الرأس، ما يمشون على الرجل، ما أحد يستطيع يجري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسابقين؟ قالت: نسابق. فسبقته، كانت صغيرة السن لم تحمل اللحم، فسبقته، فمرت السنون وحملت عائشة رضي الله عنها اللحم، فكان في سفرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمر الجيش أن يسبقه: قالت: تسابقين؟ قالت: أسابقك. فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: هذه بإيش؟ بتلك، سبقتني مرة وأنا سبقتك مرة. هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس ما دخل دخل الناس أفواجا في دين الله الذي علاه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الكريم الجواد. لما أعطى الرجل جاءه يسأله فأعطاه وادي من غنم فقال يا قوم ادخلوا الإسلام، قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من له يخشى الفقر. وأيضا هذا الأعرابي الذي جاء يأخذ بصفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطيني ليس مالك ولا مال أبيك. هذا كلام يعني عادة، رجل يرى أن الزكاة واجبة وهي واجبة له ويسب الرجل الذي يعطي الزكاة مع أن هذه ليست بسنة، السنة أن تمدحه وأن تدعو له. فجاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعطيني ليس مالك ولا مال أبيك، يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له بالعطاء. فحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم يعني إذا وقفنا معه لن ننتهي بحال الأحوال، لكن هي أطراف أردنا أن نوفي هذا المقام حقه قدر الاستطاعة وقدر الإمكان. أما المسألة الثانية مسألة تختص بهذا الباب قد شرحناها قبل ذلك ونمر عليها اليوم ببيان كلام العلماء في مسألة على ماء الرجل وسبق ماء الرجل. أولا قلنا ماء الرجل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماء أبيض غليظ سخين له رائحة الطلع، والثالثة أنه ينزل بإيش؟ شهوة، يعني يكون معه شهوة ويعقبه فطور، وإذا نزل بدفء. لا إذا نزل بدفء. أما ماء المرأة فأصفر رقيق وأيضا يكون معه الشهوة وتحدث معه اللذة ويحدث الفطور أيضا بعده ولكن لا ينزل بدفء. حتى بعض العلماء قال ماء المرأة لا يظهر، لا يكون في الخارج يكون في الرحم، ماء المرأة لا يظهر، وهذا كلام ليس بصحيح. الصحيح أن ماء المرأة أيضا يخرج. هذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه والعلماء أتوا بالأوصاف الأخرى تجربة. الغرض المقصود هذا وصف ماء الرجل وماء المرأة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ماء الرجل وماء المرأة، يقول إذا على ماء الرجل مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنت بإذن الله. ما معنى هذا الكلام؟ العلماء يعني لهم نظران في هذا الباب. بعض العلماء قال نظروا إلى العلو والسبق فجعلهما واحدا. بعض العلماء جعلوا العلو والسبق شيئا واحد، جعلوهما شيئا واحد، وجعلوا التأثير في الشبه لا في التذكير والتأنيث. جعلوا التأثير في الشبه لا في التأنيث والتذكير. معنى ذلك إيش؟ تفسير إن شاء الله يظهر لكم. قالوا قول السلام إذا على ماء الرجل ماء المرأة، وقول السلام إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة. فيقولون إذا على ماء الرجل يعني خرج أولا، إذا على ماء الرجل الماء هو العلو والسبق، إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الأعمام في الذكورة خاصة. يبقى جعلوا التأثير في إيش؟ في الشبه بتخصيص لا بالتعميم أيضا. قالوا إذا على ماء الرجل ماء المرأة، قلنا ما معنى على؟ قالوا يعني سبق، يعني خرج ماء الرجل قبل ماء المرأة. إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بالأعمام في الذكورة خاصة، يعني لو أتت ببنت ما تكون ما يكون لا يشترط الشبه أن يكون بالأعمام، مفهوم؟ يبقى جعلوا المسألة على الشبه وخاصة في الذكورة. يبقى أولا نفهم من هذا أمرين، الأمر الأول لا تأثير على الذكورة والأنوثة في السبق والعلو، مفهوم؟ إنما التأثير في إيش؟ في الشبه. قالوا إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بالأعمام في الذكورة خاصة، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل، وهذا هو السبق لأنهم جعلوا العلو هو السبق. فقالوا إذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بالأخوال في الأنوثة خاصة، لأنه يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا على مني المرأة مني الرجل آنسة بإذن الله، مفهوم؟ نعيد. يبقى أول نظر للعلماء قالوا العلو والسبق واحد، والتأثير بالعلو والسبق ليس في الذكورة في الذكورية ولا الأنوثة، لا في إيش؟ في الشبه. قالوا يبقى إذا على ماء الرجل يعني سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه بإيش؟ بالأعمال في الذكورة خاصة، مفهوم؟ طيب، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بالخؤولة بالأخوال في الأنوثة خاصة، عشان نعمل دليلين. هذا تفسير أول، هذا تفسير يعني ليس بسديد لأنه لم يجمع بين المتون. الصحيح الراجح أن نقول التفسير الآخر الذي قاله ابن العربي كلام متين، قال عندنا ماء الرجل وماء المرأة له أحوال، أحوال الأرض العلو والسبق بينهما ثلاثة. يقول السبق معروف أن يخرج ماء الرجل أو ماء المرأة أولا، والعلو معنى الغلبة، العلو معنى الغلبة، والعلو والسبق يتلازمان. استقى ذلك من قول الله جل وعلا وما نحن بمسبوقين، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون ونحن خالقون. قال الله جل وعلا وما نحن بمسبوقين يعني وما نحن بإيش؟ بمغلوبين. فجعل السبق إفرادا عن العلو بالغلبة، مش فاهمين. جعل العلو والسبق واحد بايش؟ بالخروج اولا، ثم افرد العلو بتفسير اخر ان هو ايش؟ الغلبة. مفهوم؟ مفهوم؟ ده الاساس الذي هنبني عليه. فهم؟ فاذا التأصيل هذا لانه سيترتب عليه ما يأتي، علو وسبق. السبق ان يخرج الماء اولا، العلو الغلبة، واحوال الماء، ماء الرجل وماء المرأة على احوال اربع. الحال الاولى سبق ماء الرجل، سبق ماء الرجل ماء المرأة، لكنه ليس بأكثر. يعني ما في ايش؟ ما في علو، ما في غلبة. احسنت، ما في علو. الثاني سبق ماء الرجل بعلو، سبق ماء الرجل ماء المرأة وعلى، يعني اكثر. انتهينا من الرجل، نرجع الى ايش؟ المرأة. سبق ماء المرأة ماء الرجل بلا علو، يعني ايه؟ بلا غلبة، يعني الاكثر ماء من؟ رجل. حالة ثالثة، الحالة الرابعة، سبق ماء المرأة ماء الرجل بعلو، يعني بغلبة، يعني اكثر. فهم؟ طب واحد يرد عليها الاربعة عشان نفسرها. تفضل يا باشمهندس. سبق ماء الرجل، سبق ماء الرجل ماء المرأة بلا غلبة، بلا علو، يعني مش اكثر، بعلو. اعكس توصف بقى، سبق ماء المرأة ماء الرجل بلا علو، سبق ماء المرأة ماء الرجل بعلو، يعني بغلبة. طب احكمهم ايش بقى؟ نقول اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة اذكر، فان كان بلا علو كان الشبه للاخوان. ايه رايك تاني؟ طيب اذا سبق ماء الرجل ماء المراه بلا علو، العلو مين؟ وين المراه؟ مين الغزاره؟ وين المراه؟ يبقى سبق، يعني ماء الرجل سبق ماء المراه لكن بعلو. العلو لمن كان الشبه بايش؟ يبقى اذا كان العلو للمراه فالشبه يكون، فجعل العلو مؤثر بالشبه والسبق مؤثر بالتذكير والتانيث، فجمع بين الاثنين. ما رايكم في هذا العلم؟ هذا هو. فإذا إذا كان ماء المرأة على ماء الرجل ماء المرأة بلا علو كانت الذكورة، لكن الشبه كان بإيش؟ بالأخوال، لأن العلو كان للنساء للمرأة. الحالة الثانية، الحالة الثانية سبق ماء الرجل بعلو، سبق ماء الرجل ماء المرأة، سبق حب صورة، سبق ذكورة، سبق ذكورة وعلو شبه بالأعمال. مفهوم؟ هذا هو. أما الثالث سبق ماء المرأة ماء الرجل بلا علو، سبق ماء المرأة أنث أنوثة بلا علو شبه الأعمام. يبقى البنت البندون تنحيلها هتطلع شبه مين؟ مش هتتجوز إن شاء الله، هذه المشكلة. طيب يبقى شبه الأعمام صحيح. يبقى إذا كانت البنت الأنوثة كما قلت سبق ماء المرأة، نعم سبق ماء المرأة ماء الرجل بلا علو، يبقى أنوثة لكنها تشبه، لأن العلو للرجال يبقى تشبه الأعمام. سبق ماء المرأة ماء الرجل بعلو، أنوثة سبق أنوثة، سبق ماء المرأة أنوثة بعلو أشبه الأخوات، يبقى الزواج قريب إن شاء الله. فهذا المام المسألة بهذه الطريقة، وصراحة هذا أمتع ما يمكن فيه الجمع في الحديثين، لملم شمل المسألة بأسرها وجعل التأثير بين الأمرين، وأيضا جمع بينهما في مسألة التذكير والتأنيث وأيضا الشبه. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة العويصة جدا التي تعب فيها الأطباء، اللي هي مسألتهم هذه، وهي الفقهاء الحل عند الفقهاء توافق الفقهاء الفتوحي دكتور فقهاء المحدثين. نعم هذا هو فقهاء المحدثين. بس صحيح الراجع أن نقول هذا هو لم شمل الأدلة وجمع الأدلة. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا ما ينفعنا ما علمنا. بهذا نكون قد انتهينا من المسألة الثانية المهمة، وهي مسألة ماء الرجل وماء المرأة. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا الدعوة إلى الله عامة عام دون النظر في الثمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل عندما قال أسألك، قال أينفعك هذا؟ قال أسمع بأذني، يعني ممكن ما ينفعنيش وأترك وأسير. قال أينفعك هذا؟ قال أسمع بأذني. هل كف النبي صلى الله عليه وسلم أم دعا؟ دعا. يبقى إذن الدعوة إلى الله الأصل فيها الدعوة إلى الله بلا نظر إلى الثمرة. ولذلك قال الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، عموما أثمرت أو لم تثمر. وأيضا الحديث صريح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي ومعه الرجل، ومعه الرجلان، وأتي النبي وليس معه أحد، هل دعا ولا ما دعا؟ دعا، لكنه لا ينظر إلى الثمر، وهذه تريح جدا الدعاة وأهل العلم. لكن يبقى لنا إشكال، إيش هو الإشكال؟ قلنا الأصل الأصيل هنا من فعل النبي مع اليهودي هو أنه دعا، نفعت أو لم تنفع، صح؟ توافقون؟ والدعوة واجب، فرض واجب على كل من تصدى لها، أثمرت أو لم تثمر، توافقون؟ طيب ماذا نقول في قول الله جل وعلا فذكر إن نفعت الذكر؟ مفهوم المخالفة إيه؟ إن لم تنفع لا تذكر. ما وين هذا؟ أنا بكلمك عن مفهوم الآن، ذكر إن نفعت الذكر. ها إيش فيها طيب؟ ما احنا قلنا ده إشكال لابد نوجهه بقى الآن، احنا قررنا القاعدة نوجه الإشكال فيه. يا إخوة فهموني والله العظيم، كتاب الله لنا في علاه يفسر بعضه بعضا، السياق والسباق والسابق واللاحق سيأتيك بالنتيجة. واللاحق هذا يا دكتور سيذكروا ايش؟ يبقى ذكر، فان نفعت الذكرى، ان نفعت الذكرى او لم، والتقدير ان نفعت او لم تنفع بالادله الاخرى، لكن ان نفعت هنا مخصوصه بمن؟ بمن يخشى، يعني من يخشى هو الذي سينفعه الذكر. هذا معنى الايه. طيب الفائده الثانيه، التوقف والاشتراط عند السؤال دلاله على او علامه على عدم التوفيق. بهذا اغلق الله القلب عليه يقف، اعلم انه لم يوفق. التوقف والاشتراط، لان السلم هو جاء يساله وقال ساجيبك، ينفعك ذلك؟ ايش قال؟ اسمع باذني اولا. صحيح؟ لا، لو قال نعم اتبع. عبد الله بن سلام قال ذلك، عبد الله بن سلام قال اسالك عن كذا وكذا، وما يعلم ذلك الا النبي. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم اجاب قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وانت ترى هذا في اليهود، اليهود نفس الامر، لما شددوا على البقره شدد الله ايش عليه؟ قالوا ادعوا لنا ربك ويبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقره لا فرد ولا بكر عوان بين ذلك، الى ان قالوا ما لونها، فلما شددوا شدد الله عليه. وايضا لما لم يقبلوا رسولهم قبولا يسيرا شدد الله عليهم واغلق عليهم الباب. وهذا ورد مع الاشعريين عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا الف لا، قال اتبشرنا؟ بشرة ايش اللي تتكلم عنه؟ فلما دخل ابو موسى ودخل الاشعريون فقال اقبل البشرى، فقالوا قبلناها، فادخل الله الاسلام في قلوبهم. وايضا امرأة فرعون لما نظرت الى موسى ماذا قالت؟ قرة عين، استقر الايمان في قلبها. اما فرعون لا، ده حسب انه القاضي عليه واراد ان يقتله، لذلك البغض القي في قلبه. ولذلك الانسان يقول ان هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين احد الا غلبه، فأوغل فيه برفق. الفائدة الثالثة، ثبوت الصراط، لأنه لما سأل عندما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين الناس؟ قال هم في الظلمة دون الجسر، والجسر هو الصراط الذي يضرب على متن جهنم، قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد من السيف وأدق من الشعر عليه خطاطيف وكلاليب. اللهم سلم سلم، وهذه دعوة الأنبياء يقفون يقول اللهم سلم سلم، ويبين السلام أن الناس يمرون عليه كالريح كأجاويد الخيل ماشيا يحبو، إلى الوصف البديع الذي بيّنه للسلام للناس في الصراط. لكننا نؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، بعد المرور على الصراط يحدث القصاص للمظالم، وبعد ذلك الطهارة الكاملة حتى يدخل الإنسان إلى الجنة طاهرا عفيفا. الفائدة الرابعة، الجنة المتعة فيها بالروح والبدن، الجنة المتعة فيها بروح البدن، خلاف الأهل البدع. لأن كثير من أهل البدع يقولون التمتع في الجنة بإيش؟ بالروح فقط، مش بالجنة. وده طبعا بعض الطوائف غير المسلمين يقولون ذلك، يقولون أنتم بس تبحثون عن الشهوة، المهم الروح. لا، نحن نقول الروح وإيش؟ والبدن. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ أدرى في إيش؟ أحسنت، تأكلون، فهم يأكلون كبد الحوت، الدلالة على المتعة البدنية مع المتعة الروحية. وأيضا شرب من ماء السلسبيل، الاعتراف بالنبوة لا يقتضي الإيمان، الاعتراف بالنبوة لا يقتضي الإيمان. ولذلك إذا تقول معرفة الله لا تقتضي إيه؟ الإيمان به. فأنت تعرف الله ده سبيل لأن تؤمن به، الاعتراف بالنبوة لا يقتضي الإيمان. وهذه نستدل بها من وين؟ اليهودي مش سؤاله ده، ختم السؤال. ايش قال له؟ قال انك لنبي اعترف، والله جل وعلا قال في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك والله يعلم أنك والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. هم حق أنت رسول وهم يعلمون أنك رسول لكنهم لكن الإيمان لم يستقر في قلوبهم. وهذه الفائدة الأخيرة أقول قولي هذا. الله لي ولكم جزاكم الله عنا خيرا. نعم نعم يعني هو في عصا مع النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بها وهو جالس. يعني هو تضايق من سلمه لما قال اول ما دخل عليه بسوء ادب يقول له اين محمد فضربه المولى. قال قول رسول الله قال ادعوه بما سماه به اهله. قال انا محمد كما سماني اهله. فلما ساله قال اينفعك ذلك رد بغباء اكثر وبكبر اكثر. قال اسمع باذني. فنكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا بعصاه في الأرض كأنه يعني هذا الكلام لا يعجب لك. إن السلام نبي يدعو إلى الله جل وعلا. وقد بين في النهاية أنه أصلا ما أجابه إلا بإيش بوحد. يجوز أيضا أنه كان يفعل ذلك ينتظر الوحد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أحسن الله عليكم.